بعد ذلك على تلافي هذه الأسباب. إذا كان هناك أسباب إذا حدثت هذه الأسباب تؤدي بنا إلى هذه الهزائم المنكرة، الهزائم المنكرة التي نتجرعها الآن، وإن كنا والحمد لله لازلنا في صمودنا ولازلنا في قوتنا ولازالت أمة الإسلام صادمة يخشاها غيرها، لكن مع ذلك إننا ننشد فتح أجدادنا الأول. ذكرت لك في اللقاء الفائت أن قوما كانوا في غزاة، كانوا في معركة، وأتوا إلى عمر رضي الله عنه فقال كم صبر لكم العدو، فقالوا صابرناه شهرا، يعني كنا نقاتل معه شهرا كاملا، فغرورقت عين عمر بالدمع رضي الله عنه، ثم قال باطل يصمد لحق شهرا، يعني هذا كثير. وقلت لك يومها إن الحق إذا اكتمل لا يصمد له الباطل طرفة عين، ويأخذه ويدمغه الحق قبل لفت الرداء، مش ممكن. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل ف تعقيب السريع فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن في الحقيقة عندنا حق الآن لكن ليس بكامل. ما هي جذور الهزيمة؟ بينها الله عز وجل في يوم هزيمة، يعني شوف العلاج نزل في نفس اليوم في يوم هزيمة. هذا اليوم هو يوم أحد، وكما هو معلوم أن غزوة أحد كانت لنا الكرة في صدرها، ثم حار الأمر بعد ذلك علينا بأسباب فصلها الله عز وجل، فكانت هذه هي أصول الهزيمة، أصول كل هزيمة تلحق بالأمة. حتى يعني أخذنا من هؤلاء ما أخذنا، ومنحنا الله عز وجل في أول هذه الغزاء أكتافهم، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الرماة على تبة وقال لهم لا تنزلوا ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني ليكون لنا حماة يحمون ظهورنا. فلما انكشفت الصفوف، طبعا صفوف المشركين انكشفت في هذه الغزاء انكشاف مدري، بحيث أن بعض الصحابة كجابر أو غيره رضي الله عنه يقول لقد انكشفت صفوف المشركين يوم أحد حتى رأينا النساء قد حسرنا عن ثيابهن يعدين حتى رأينا الخلاخيل. طبعا المعلوم أن الصفوف الأولى تبقى هي الرجال، والنساء بينكسوا في الخلف عشان خاطر كان الكفار بيأتون بالنساء معهم علشان الرجل لا يهرب. ده برضه عشان تعرف الفرق بين الإسلام وبين هذه العقائد المشوشة. يعني احنا عندنا عقيدة تجعلك لا تهرب لعقيدتك، مش لازم اجيب زوجتك وراك ولا بنتك وراك ولا مالك وراك، لا يمكن. وهو ده اللي قاله دريد بن الصم يوم لما حضر يوم هوازن، قال ذلك لكبيرهم يومها، قال له ما لي اسمع يعار الشاء ونهيق الحمير وصوت بكاء الاطفال، ايه اللي جاب الاطفال والنساء والشاء، أنا سامع كده أصوات. فقال له الرجل إني قد أخرجت كل رجل بماله وزوجه وعياله حتى أخرجت معهم الحيوانات الداجنة في البيوت، خرج حتى ابن كثير يقول في التاريخ خرج البط والأوز عشان ما يجريش. فقال له دريد بن الصم، وده رجل كان خبير في الحرب جابوه بس عشان لهم رأيه يعني. فقال له دريد بن الصم ويحك راعي ضأن والله، يعني لا تصلح أن تكون قائدا، إنما أنت راعي غنم. قال راعي ضأن والله، وهل إذا هزم الرجل يلوي على شيء؟ هو الواحد لو طلع يجري وخاف يرجع لشيء يلوي على شيء؟ ولا حتى زوجته ولا حتى أمواله يرجع إليها. لكن هذا ما كان مخضط علم دريد بن الصم عن الحروب، وده رجل يعني كانت أفخاذه كالقرطاس من كثرة ركوب الخيل خلاص. ومع ذلك جاء الإسلام فأبطل هذه القواعد، ده قواعد متفق عليها بين الحربيين أبطلها الإسلام. لا ده احنا إذا خاف الرجل منا جبلة وجرى وانطلق يكون في قلبه من العقيدة الشيء الذي إذا ذكر به ذكر ورجع. وده اللي حصل فعلا في يوم هوازن لما بعث الرجل، خرجت الإبل ونضح الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحجارة من أحناء الوادي، فانطلق الصحابة يهيمون على وجوههم، كل انطلق من حول النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى عليهم صلى الله عليه وسلم وقال يا عباد الله يا أصحاب سورة البقرة أنا رسول الله والكرة على نبيكم. فكان الرجل يجري ببعيره ملء فروجه، عارف ملء فروجه يعني؟ يعني على الرابع، ليجري بكل قوته، يجري ببعيره ملء فروجه. فلما سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أمر العباس أن يصوت بهم لعلو صوته، فلما سمع الصوت قال لبيك يا رسول الله. شفت بقى مع أنه جري اهو، قال لبيك يا رسول الله وسعديك نحن بين يديك، وانطلق. يعني كان الرجل منهم عايز يحول بالجمل كده ما يقدرش، بيجري بسرعة قوية جدا، فإذا أبى عليه بعيره جعل حاجته وسلاحه على رأسه، يلبسه في رأسه كده، ثم يقحم نفسه عن بعيره، ينط من على البعير إلى الأرض. تخيل أن تكون العربية بتجري على 120 وتنط منها. أي شيء كان في القلوب هذا الذي حداه حتى آثر أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو تهشم عظمه، لكن يرجع إليه. فالشاهد أن صفوف الأعداء انكشفت يوم أحد، وانزوى المشركون في أحناء الأرض، المكان الذي كان عليه يعني غزوة أحد. ففوجئ الرماة على الجبل، بصوا لقوا إيه؟ فوجدوا أن الغنائم لاحت، خلاص الغنائم موجودة هي، والمشركون اتهزموا، راحوا نازلين. وكان عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، يعني أمير الرماة، قال لهم إن رسول الله قال كذا وكذا، فرجعوا وحذرهم، فقالوا له إن الحرب قد وضحت أوزارها وانتهى. فنزلوا إلى هذه المعركة، وكان هناك الصقر البازي خالد بن الوليد رضي الله عنه أبو سليمان، الذي لم يهزم في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه. كانت رقعة المعركة في رأسه تدور فيها عينه وتجول، فنظر رضي الله عنه فوجد الجبل قد فرغ من الناس، فاستدار ببعض الفرسان وقتل ما بقي على الجبل ممن اعتصم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج. فانكفأ المشركون على المسلمين يومها كما يقول المؤرخون. قتل من المسلمين 70، جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، سنته السفلية والعليا كسرت رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه. أنت تعلم المغفر ده طائي حديد يلبسها الفارس فوق رأسه عشان يتقي الضربات اللي هي تنزل فوق رأسي، ده ضرب عليها عليه الصلاة والسلام لحد ما اتطبقت على رأسه، تخيل. وكانت هزيمة نكراء اللي حصل ده كله. طيب سيبك من الصحابة، لكأن الآن بالسماء قد ارتجت، والملائكة ترعد وتزمجر، حبيب الله قد جرح. ليه؟ كان في أسباب خلتنا سقطنا هذه السقطة، وإن كان كله خير كما قال أهل العلم، ما كان يوم أحد إلا انتصار من الله لنبيه، ليه؟ لأن عصوا أمره، خليكم فوق الوادي ما تنزلوش، يبقى بحذافيره زي ما قال، نقول له حاضر. إنما نحن نقعد نفكر ونقول طب ما هي الغنائم لاحت، زي ما قال لي أعمل. لاحت الغنائم، ما لاحتش الغنائم لا تعمل معه عقلك، هو دي المحنة اللي احنا بنعيش فيها، ان احنا نعمل عقولنا. زي ما فندت هذا القول في اللقاء الفائت، ان احنا نجد ان اراء خرجت، اراء عجيبة جدا تخرج لنا وتبسط لنا حلولا ليست من كتاب الله في شيء، ولا من روح الشريعة في ظل ولا في، بل هي تهدم بناء الامة المحكم المحكم. اللي حصل ده كله في غزوة أحد كانت هزيمة نكراء ولا لا؟ كانت هزيمة نكراء، لكننا استفدنا، وكما يقال المنح في طيات المحن، قد استفدنا. إيه اللي استفدنا؟ إن عرفنا إزاي بنتهزم. اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الله عز وجل للناس أن ينظروا، نقعد بقى نفكر ونستعرض غزوة بقى أحد ونقول بقى والله إحنا تهزمنا علشان كذا، لا، ما ترك الله لنا ذلك حتى لعلمائنا، بل ما تركه أن ما ترك أن يقرره رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، لا، بل قرره الله عز وجل في عليائه. إيه اللي حصل في غزوة أحد؟ نزل هذه الآية اللي فيها الأربع أسباب الرئيسية للهزائم. وأنصت الآن جيدا، فإننا نعالج أمرا خطيرا، زي ما قلت لك في اللقاء الفائت، ان احنا مكثنا ننظر من بنات افكارنا الى حلول فغبنا 50 عاما. فاليوم ننصت لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما صنعه اسلافنا، اللي هم أجدادنا. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. شوف بقى، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما: ما من غزاة انتصر فيها المسلمون مثل ما انتصروا في يوم أحد. يوم أحد ده معروف في التاريخ ان احنا اتهزمنا يومها يعني. فقالوا: انظر ما تقول يا ابا العباس. يمكن مثلا تقصد بدر يا عبد الله بن عباس مثلا ولا حاجه، تقصدش احد. قال: هو ما اقول، وبيني وبينكم كتاب الله عز وجل. عشان كلمه تحسونهم باذنه كان يتلو هذه الايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ايه هو الحس يا اخواننا؟ الحس هو القتل الذريع. انتصر المسلمون انتصارا عظيما جدا في السماء في اول هذه الغزاه، زي ما قلت لك ظهرت النساء اللي هم في اخر الصفوف، يعني انكشفت صفوف المشركين خالص بحيث ان النساء بانوا شفناهم. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. حتى واصحاب اللغه يقولون حتى هذه للغايه. فظلنا منتصرين منتصرين منتصرين الى ان بلغنا الى نقطه معينه، حتى هذه النقطه سقطنا عندها بقى، حصلت الهزيمه. حصل مننا ايه بقى يا رب؟ أوضح الله لنا وبين ذلك، فقال: حتى إذا فشلتم، أدي واحد، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من أمر النصرة والغنيمة وغيره، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أدي أربعة هم لا خامس له. استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الفشل والتنازع والمعصية وحب الدنيا، دول الأربعة اللي سبب كل هزيمة يقع فيها المسلمون. لذلك فأنا أمر عليها الآن مرة الكرام، وإلا فكل واحدة من هذه تريد بحثا، وإياك أن تظن أنني خرجت عن موضوع الاستقامة. احنا كنا بنقول إن في عندنا بعض الحلقات نعملها سلسلة اسمها قانون الاستقامة، أستقيها من خواتيم سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وانت نازل بقى في هذه الآيات، أنا أستقي هذه القانون الاستقامة، أسباب الاستقامة، كيف يستطيع المرء أن يستقيم ويداوم على عمله الصالح. وقلنا إن لذة رمضان لا ينبغي لنا أن نتركها، نحن لازلنا في صميم الاستقامة. تأمل، قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. ده الفائدة رقم اثنين اللي هستفيدها إن شاء الله إذا عرجت على هذه المسألة، الاستقامة. الفائدة رقم اثنين أو السبب الثاني حتى يستقيم الإنسان ويداوم على عمله الصالح اللي هو إيه؟ كما أمرت. اوعى تظن أن نفسك تزكى من بنات أفكارك أو من كلام غيرك ممن تظن فيه الحكمة والعقل وغيره، لا، إنما بعث الله عز وجل نبيه حتى يبلغنا بكتاب الله عز وجل ويفسره لنا ويشرح لنا ويبين لنا بسنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعل لنا طرازا من الصحابة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. دول يقررون لنا هذا الدين، هذا المنهج، بره ده ما اقدرش اخرج. كتاب وسنة لا بفهمي ولا بفهمك، بل ولا بفهم شيخي ولا بفهم شيخك، وانما هو بفهم اسلافنا اللي هم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، زكى لهم الفهم، فاهمين. ننظر كيف يصنعون. هذه الأسباب الأربعة أمر عليها سريعا، زي ما قلنا احنا لازلنا ما خرجناش من الاستقامة. كما أمرت، عايز تستقيم يبقى استقم كما أمرت. بالاستقامة هي المداومة، احنا الآن ننشد المداومة على النصر. احنا أيها الإخوة ملكنا الدنيا برمتها، وقد صدق هاشم الرفاعي رحمه الله حين قال: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. الدنيا كلها علمت ما هو حكم المسلمين وكيف هو فتح المسلمين، ده أمر معلوم. فنحن الآن ننشد هذه الاستقامة، كنا لا نريد أن نقول كما قال الرازي: كنا عظاما فصرنا عظاما، عظاما الأولى من العظم والأخرى من العظم، كنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. لا، بل نريد أن نكون كما كان أسلافنا وكما صنعوا، ونبني المجد مثلما فعلوا. يبقى أيضا هذا يخدم موضوع الاستقامة، على أننا لازلنا يعني ما دخلنا فيه بعد. الفشل ايه هو الفشل؟ حتى اذا فشلتم. السبب الاول هو الفشل. ايه هو الفشل؟ قال ابن كثير رحمه الله. طيب السلام عليكم. الو. السلام عليكم الاخت لطيفه. لو سمحت سيدنا الشيخ بعد اذنك. نعم. بدي نسألك يعني على الزواج العرفي حرام ولا حلال؟ الزواج العرفي تم ازاي؟ نعم. تم ازاي الزواج العرفي؟ كيف يعني تم ازاي؟ يعني كان في ولي للمرأة، كان في شهود؟ لا مفيش. مفيش، يبقى هذا زواج باطل لا يجوز. لازم يكون في شهود. لازم يكون في ولي. وفي في شهود. لازم يكون في ولي ويكون في شهود. لكن بيقولوا لا مش لازم يعني. مين اللي قال مش لازم؟ هو الشيخ اللي كتب هذا. لا لازم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. فخلاص ده لا يجوز. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت منى. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تتحدث الآن عن السلفية أو عن مثلا عن السلف الصالح، وفي عندنا أنا يعني أنا بنعرف مثلا ما الفرق بين السلفية وبين أهل السنة والجماعة. نعم. هو ده السؤال؟ في فرق بينهم أو هم واحد؟ لا ما فيش فرق بينهم، هو واحد. نعم، لأن في هنا شيخ بعض النساء في أشياء معينة يدير فيها ويقولون إن هن سلفية. أيوة نعم. لا يعني إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي نتحدث عنه لما أذكر السلف يقول لك السلفية واللي هي يعني صدعوا دماغنا في الجرائد وغيره، يقول لك السلفية والطيار. هذا منهج، هذا منهج ما يستطيع أحد قط أن يخرج منه. وبمنتهى البساطة هقول، هل تستطيع أن تفسر كلام الله عز وجل إلا أن تذكر هؤلاء؟ هل تستطيع أن تذكر السنة إلا أن تذكر هؤلاء؟ تقدرش. هذا منهج. يعني احنا عشان نتكلم الان هقول لك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تنكره عليا الكلام ده؟ حدش يستطيع ان ينكر هذا. فلا تقول ان دي جماعه ولا طيار ولا هيئه ولا لا ابدا، انما هو منهج، وهم اهل السنه والجماعه، وهؤلاء هم الطائفه المنصوره المعتصمون بهذا المنهج. ومن شذ عنه فانما يشذ عن الطريق بقدر ما يشذ عن هذا، عن هذا المنهج. وده ليس من كيس يا اخوانا، عشان بس ما حدش يفكر احنا بنقول دلوقتي قاعدين بنتكلم عن الادله فحد يقول ده انت بتقول عشان انت عاوز. لا مش عشان انا. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شفت المنظومه دي؟ ومن يشاقق الرسول يكون هو في شق ورسول الله في شق اخر. بس كده اللي يبعد عن الشريعة فقط هو ده اللي غلط، يعني يبقى كتابه سنة بس. قال لا، ويتبع غير سبيل الايه؟ المؤمنين. هؤلاء هم الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واحنا متشذرين بددا طرائق قددا. ليه؟ ايه اللي مخلينا احنا دلوقتي كلنا كده كل واحد في طريق بنفسه؟ لأنه لا عاصم لآرائنا. كثير من الناس يحب ان انا اتكلم بمزاجي، أقول اللي أنا عايزه. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يربط بهذا المنهج. هذا المنهج عاصم يمسكك كده من تلابيبك. إذا أردت أن تقول شيئا نقول لك أين دليلك؟ من كتاب وسنة. طيب أنت جبت الأدلة من الكتاب والسنة، فهمت إزاي؟ والله أنا شخصيا شايف. أقول لك لا متشكرين جدا، ما تشوف ليش أنت، ما تقوليش أنا شخصيا شايف. قل لي كيف رأى النبي وأصحابه ومن بعدهم. طب اشمعنى؟ لأن النبي اللي قال كده. قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طب الخلفاء الراشدين المهديين دول أربعة ولا حاجة، وبعضهم بيتكلم عن عبد الله بن مسعود يعني اقتدوا بهدي ابن أم عبد. لا، ده قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القنون الخيرية الثلاثة، وهذا الذي فهمه الإمام الذهبي رحمه الله وذكرته لك في اللقاء الفائت. فقال في صدر كتابه ميزان الاعتدال فيما يعني يحضرني الآن، قال والسلف الصالح هم والسلف الصالح هم هؤلاء القرون الثلاثة. فكان هذا ده مصطلح الايه السلف الصالح، هو ده اللي بيقيدنا. انما نقول ان في فرق بين مش عارف جماعه انصار السنه عايزين نعملها احزاب، ليست هي احزاب، انما هو منهج يعب كل الناس ثم يخرج منه بعد ذلك من شذ على قدر يعني التزام الانسان به. بنقول بقى اول سبب من اسباب الهزيمه الفشل. قال ابن كثير رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس الفشل الجبن، وده سبب رئيسي صدر الله به هذه الأسباب، إنك خايف. لما جاء رجل حينما جاءت جموع الروم يوم اليرموك، يوم اليرموك احنا كان عندنا ما يقرب من 100,000 أو 60,000 والمسلمون تقريبا 100,000 والمسلمون كانوا 30,000. شوف الفرق بقى قد ايه، او 36,000 على التحديد. فجاء رجل وقال لخالد، تعرف خالد بن جبن العراق جري حينما ارسل اليه ابو بكر رضي الله عنه، قال ادرك اخوانك بالشام، سيب العراق دلوقتي روح على فلسطين. فانطلق رضي الله عنه في ارض الملاحم هذه، رفع الله عز وجل رؤوس أهل الحق فيها. فانطلق رضي الله عنه، فلما جاء خالد وجاءت جموع الروم، شوف ابن كثير بيقول ايه، شوف الناقص ده نفسي تتخيله. يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخ البداية والنهاية بيقول ايه، يقول فجاءت الروم بعدد ملأ السهل والجبل، ده كلام معناه، يقول ملأ السهل والجبل، يتقدمهم القساقسة والرهبان يتلون عليهم من كتابهم، والناس يصلون بصلاتهم يعني يرددون خلفهم بصلاتهم. شو ابن كثير بيقول ايه، لهم هزيم كهزيم الرعد، صوتهم زي الرعد. تخيل بقى العدد قد ايه، ولما انا ببقى واقف والاقي الارض بتتهز من اصوات هؤلاء. تتقدمهم احزمة الشوك، غصون الشوك، الحراب الفولاذية الطويلة، الدروع السابغة، الاكل اللي ممكن يقعد في ارض المعركة سنة يقاتلك وهو معاه اكله وشربه، قربه من بلده وبعدك انت عن بلدك. لكن لنا الله، هو ده العقيدة التي لقنها رسول الله اصحابه، هو ده الذي ينبغي ان نتلقنه الان. اياك ان تتعجل، رب نفسك وولدك وجيلك، عايزين رب الناس على كده. فالله اكبر صوت تقشعر له شم الذرة وتكاد الأرض تنفطر، وليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. مش ممكن أكون أنا زي خالد بن الوليد الآن، خذ ذلك. جاء رجل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال أبا سليمان، انظر إلى جموع الروم، شايف الناس قد إيه في الروم، الروم قد إيه قدامنا، كأنه الآن يعني يقول هنعمل إيه، ما في ناس تخصص أكيد، وإحنا نقدر إزاي، ده ممكن يضربك وإنت قاعد، هنعمل إيه. فنظر إليه خالد مستنكفا مستنكرا، ثم قال ويلك، أتخوفني بالروم، أنت بتعرف أنت بتكلم، أنت بتخوفني أنا ولا إيه، أتخوفني بالروم، والذي نفسي بيده لوددت أن الأشقر برئ من مرضه وأن ضعفت علينا الروم، حتى لو العدد بقى ضعفين، وأن ضعفت علينا الروم. إنما يهزم من لا يعرف الله، والمخذول من خذله الله أو قال كلمة نحوها رضي الله عنه. المسألة أمر متعلق بيد الله عز وجل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير في قراءة، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل وجعل لهم الظفر. الجبن الخوف الذي إذا تملك من الإنسان هلع ورجع، وحينها لو أن برغوسا على ظهر قملة كر على الصفين منهم لولته، ساعتها ما حدش بقى يقدر يقف قدام أي جند في الدنيا، لا يستطيع أن هو يقوم بإزائه. لذلك كان الخوف، كان الجبن هو مرض عضال جدا وسبب من أسباب الهزيمة. يقول الفيروز أبادي رحمه الله الجبن هو ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه، تضعف عن شيء كان ينبغي لك أن تكون عليه جريئا، ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه. ومع ذلك لا تقوم أمة أبدا بجبناء، حيث إن الجبان هذا لا يدبر أمر نفسه من فرط خوفه، فكيف يدبر أمر غيره؟ هو داء عضال ومرض ممض، ومن ثم لا يكون ملازما للمؤمن أبدا. المسألة متعلقة بالإيمان يا أخوانا، الجبن ده لا يلازم المؤمن أبدا، لا يملأ المؤمن أبدا، إنما يأتيه أحيانا. يأتيه أحيانا، يخاف يخاف، يجبن عن أمر، أيوة يجبن عن أمر. وهذا قد حدث يعني في غزوة اليرموك هذه التي أقول لك، حينما اصطدم المسلمون بالروم انطلق بعض المسلمين هاربا، لكن المؤمن إذا ذكر ذكر. علاج لهذا الأمر عنده طالما في إيمان، ما استحكمش منه الجبن لأجل الإيمان، يعني الإيمان دائما يطرد الجبن، يبقى تقدر ترجعه بشيء يسير. شوف خالد رضي الله عنه يقول يوم اليرموك لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، يقول يا أبا عبيدة إني أريد منك شيئا، فماذا أنت؟ قال وأبو عبيدة أمير الجيوش، أو كان أميرا من أكابر الجيوش، على سبيل أن كانت هذه الغزاة في أيام أبي بكر، ثم لما تولى عمر جعل أبا عبيدة الأمير العام، وخالد يريد أمير عادي يعني أمير من الأمراء. فقال أبا عبيدة أنا أريد منك شيء، قال قول يا أبا سليمان. قول وأنا أسمع كلامك، حاضر. واجعلها بين قوسين، أبو عبيدة أفضل من خالد بن الوليد، أصحاب رسول الله طبقات، هذا من العشر المبشرين. ومع ذلك شوف المؤمن هين لين ازاي، حاضر، عايز ايه؟ عايز امرك بامر، حاضر. في يوم اليرموك قال له كده، ما ده برضو من مشاكلنا زي ما حياتي في التنازع، ده برضو من اسباب الهزيمه التنازع، ان كل حد متخانق مع اللي جنبه، ونكرس للتنازع زي ما ذكرت في اللقاء الفات، حينما يقول لي انا انكر على هؤلاء العلماء الذين انكروا على الذين تكلموا في يعني هؤلاء ايضا تنكر عليهم، زي ماذا تنكر عليهم؟ منكر عليهم انهم لم يتكلموا. طيب ما يعني زي ما قلت لك في المره اللي فاتت، فسر الماء بعد الجهد بالماء، ماذا تريد ان نتحدث فيه الان لحل هذه المشكله؟ قال ان يزرع الناس انفسهم في دور العباده. طب ما هو هذا الذي يقوله الشيوخ والناس، وده اللي بيقولوه، يبقى احنا ما عملناش جديد الا اننا شاحنا انفسنا، عملنا مشاحنات بيننا بس. انك تقول لي كلمه ما تعجبنيش وانا اقول لك، ما دي مشكله. انما الانسان ينبغي ان يكون مرن مع اخيه لنبقي على هذه الاخوه. هامرك بامر، تسمع؟ قال اسمع، حاضر. نعم. قال يا أبا عبيدة إني أريدك أن تقوم في خلف الصفوف. طب أقوم في خلف الصفوف ليه؟ ده أبو عبيدة ده أسد انضاري، ده كانوا بيسمعوا بس اسم أبو عبيدة يترعبوا. ليه أقوم في آخر الصفوف ليه؟ قال يا أبا عبيدة رجوت والله أن إذا رآك الفار رجع. الفار اللي هو طلع يجري يعني، أول ما يبص في وش أبو عبيدة يتكسف يقوم رجع تاني. وايضا هذه بين قوسين اقول كيف كان وجه ابو عبيده؟ يا ترى ابو عبيده كان شكله ايه؟ بحيث ان انا ابقى كل رعب ابص في وشه اطمئن واتكسف وارجع. قوم عبدوا الله عز وجل، قلت لك بعثنا عليكم عبادا لنا لا ينتصر الا من كان عبدا. فرجع المسلمون جريوا. ابو عبيده يقف، خالد بن الوليد وقف النساء، اي حد تلاقوه رجع تقول له الشعر وتظهروا انفسكن له عشان يعرف ان هنسيب النساء ونروح فين. وفي روايه قال ارموهم بالحجاره، وهو رجع تروح رميه بالطوب، ارجع هتسيبنا وتروح فين؟ يكون هذا مما يحفز. بل قرات عن بعضهم انه لما انطلق هاربا قام رجل على فرسه، كان قاعد على الفرس كده، قام واقف كده على الفرس، ثم قال ونادى بقول الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فرجع الناس. يبقى المؤمن ممكن يجري لكن ممكن يخاف، ممكن يخاف، لكن لا يكون ذلك معه بالدوام. ليه؟ لأن عنده إيمان يطرد هذه الأشياء. والتوحيد في القلب كالنجوم في السماء، لا يترك معصية تعلق بالقلب إلا رجمها، كما قال ذلك بفحواه ابن القيم رحمه الله. انما لا ترى احد وصف بالجبن بقى اللي هو اللي يعني مغموص عليه في هذا الجبن الا المنافق والكافر. قال الله عز وجل عن المنافقين اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم. شوف الرعب ازاي، اول ما يجي للقتال تلاقي قاعده خف كده في حدقتها، تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. في ناس كده ممكن نكتب مقال نشتم فيه الله ورسوله مثلا بكلام ساعة ما تقراه ضغطك يبقى 180 من شدة الحزن اللي ينزل عليك، ثم إذا نظرت إليه في المعامع وفيما يراد له الرجال لا ترى له قدما. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاصر حيث يدعى جندبه، لا يروح يأكل ويشرب بس وخلاص، إنما لا تراه في مثل هذا. قال الله عز وجل عن المنافقين أيضا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنه فكون. شوف ربنا سبحانه وتعالى يوصفه ازاي، زي ما تقول دخل عليا راجل كده زي الضرفة، راجل زي اللوح، بنقول احنا كده ليه طول بقى بعرض بهيئة، يقول لك راجل زي الباب ملى الباب وهو داخل خلاص. ومع ذلك ساعة ما يسمع هيئة أو فرعة أول واحد يطلع يجري، لا يصبر لها، لا يصبر لها، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. يعني كان يتعوذ من الجبن عليه الصلاة والسلام، آه داء، يعني كأن احنا بنقدم دلوقتي كما نصف الداء بنصف له الدواء، آه أن تقوم من الليل وتقول له يا رب أعوذ بك من الجبن، تقول في أذكار الصباح والمساء أعوذ بك من الجبن، دائما تأتي بما يقوي قلبك، تجتهد في الطاعة ليدخل الإيمان فيطرد سواه وضده فيكون القلب قوي. تعرفوا أن الإنسان يدرس العقيدة، يدرس العقيدة دراسة عملية، مش يدرس العقيدة أن أنا خلصت الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني واسمي خلصته وجزت، لا، يدرس العقيدة دراسة عملية، يدرس عقيدة القضاء والقدر وأن الله عز وجل قد قضى أمرا كتبه وقدره من قديم، ثم هو سبحانه وتعالى ينفذه الآن، ينفذه إذا شاء سبحانه وبحمده، خلاص هذا أمر كتب وانتهى. فإذا علم الإنسان ذلك اطمأن فؤاده فرسخت على الأرض أقدامه، بعد أن رسخ في مقعده قلبه، في قلب صدره رسخ، لا يتهزش مش بسهولة. وكثيرا الإنسان لما بيحكي عن الثبات والكلام ده وينظر بقى إلى التابعين يذكر أبو بكر النابلسي، أبو بكر النابلسي الحاكم العبيدي هنا في مصر الفاطمي الإسماعيلي الباطني الشيعي اللي كان بيقتل أهل السنة هنا في مصر، قتله لكنه سلخه حيا حينما فضحه وفضح زندقته، سلخه حيا. تخيل الإنسان بيشتخ كده زي ما بتشتخ الشاه كده، لما تجيب معزة تشلخها تخرج الجلد عن اللحم، أو ده سلخه حيا، تخيل. والرجل لا يزيد على أن ذكر الله عز وجل، القلب يبقى ثابت هادي رابط الجأش. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن في غير ما موضع، كما قال عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر. فتنة الصدر يعني حينما يصدر الإنسان يرجع إلى ربه عز وجل، حينما يعني يأتي إلى قبره أو حينما يأتي إلى القيامة، يتعوذ من البخل ومن الجبن. وإذا اجتمعتا في إنسان، شو بقى لو بقيت بخيل وجبان خلاص، يعلم بقى أن أنت كده قتلت ولو كنت تمشي على الأرض، لو كنت حي كده ماشي مع الناس كأنك ميت. دول صفتين يعني يذهبون بالإنسان، صلى الله عليه. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ شاكر رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر، الشيخ الألباني رحمه الله. شر ما في الرجل جبن شح هالع وجبن خالع. الشح ده تطور البخل، الإنسان يكون بخيل، البخيل هذا هو الذي يظن عليك بما في يده، يعني والله فلان ممكن تسلفني ما عيش، والله اديني ما عنديش، دايما كده ما عنديش، خدت بالك. وفي الحقيقة لو أن المجتمع المسلم عاد إلى البذل والكرم كما كان أجدادنا قديما وأسلافنا ما كناش نجد المحن، كناش نجد المحن التي يحياها الناس اقتصاديا، وانت هتلاقي فيه المسألة بقت خفيفة أخف مما يشعر به. ولعلنا أن يكون لنا وقفة مع مسألة الكرم، لكن شح هالع، الشح ده تطور البخل، البخل الإنسان يبخل بما عنده على غيره، الشح أبخل بما عندك عليك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الشح فإنه أهلك الذين من قبله من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم. أهلك الناس ليه؟ لأن بخلان باللي عندك، يعني عندي سيارة وشفتك جبت سيارة جديدة يا رب تتحرق ولا تتكسر ولا يقع عليها حاجة ولا يعمل بيها حاجة. ليه يا ابني كده؟ ما انت عندك سيارة. لا انا مش عايزه هو يبقى عنده. شوف ده الشح، وده لا يكون الا عند التنافر الشديد بين المسلمين، الانسان لدرجة ان بقى في بغض بينه وبين اخيه وراحة هذه اللحمة وهذه الوشيجة يبقى انتهى. شح هالع وجبن خالع يخلع القلب من مكانه. واحنا بقول اخواننا كده الجبان بيموت 100 مره كل يوم، 1000 مره كل يوم، لانه خايف من خيال، كل حاجه خايف منها. انما هذا الجريء لا يموت الا مره، ويكون مع ذلك بالموت غير مكترث، لا سيما اذا كان صاحب عقيده. عارف الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يقول والله لا ابالي وقعت على الموت او وقع الموت علي، ولا حاجه خالص، ما عنديش مشاكل خالص. ما قتله عمرو بن جرموز الا هو نائم حينما انصرف من وقعة الجمل ورجع وهو ماشي بالسكة كده نايم، وكان ساعتها ابن 63 سنة تقريبا نايم، راح طالع عمرو بن جرموز ضربه، ضربه بالسيف ضربة، راح قايم من النوم جري وراه وهو مضروب، تخيل. فجاء رجل فضربه في عرقوبه فبرك، ثم أجهز عليه فجاء برأسه إلى علي رضي الله عنه فحزن وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. مش نعمل له مقال ونقول له ده انت كويس وكان الزبير رجل. الشاهد الجبن وجبن خالع. ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما ارسل يزيد ابن ابي سفيان قائد ابن قائد اخو قائد، ومع ذلك حذره من الجبن، قال لا تحرقن نخلا ولا تغرق شبه حرب المسلمين السامية، اوعى تلاقي شجرة في السكة تحرقها، اوعى، ولا تغرقها، ما تغرقش زرع، كل ما نريده أن يدين الناس لله، بس نعبد الناس لله عز وجل. إنما ولذلك إحنا كانت حضارتنا، يعني أنا بس مش عايز عشان المقام ضيق، الإنسان مش عايز أخذ أكثر من حلقة في مسألة جذور الهزيمة، إن إحنا كانت لنا حضارة عظيمة جدا، ما دخلنا في بلد قط ولا فتحناها إلا كانت فتحا. إنما الآن ممكن نسميه استعمار عشان يضحك علينا، كلمة استعمار من العمار، ان انا بعمر، يعني هو بيخرب في الحقيقة، لا يعمر ولا يرعى ولا يرقب في امون الا ولا ذمة، والكلام ده التاريخ يشهد عليهم من قديم، حتى بعض بني جدتهم كان يشهد عليهم بذلك. لا تغرقن نخلا ولا تحرقن ولا تغلل ولا تجبن، اوعى تخاف عشان تتغلب. وقال عمر رضي الله عنه كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء. فالجبان، شوف وصف عمر وبينكر على الجبان بقى، شوفوا ليه، فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله والقتل حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله. شوف بيقول الجبان إيه، الجبان يفر عن أبيه وأمه، لو حصل مشكله ولا ابوه وامه بيموتوا ماليش دعوه، المهم ان انا اجري، انا مش مشكلتي. وزي ما انت شايف كده، يمكن الكلام ده هو المتردد الان، احنا من ليه؟ لان خايف. هو ده الجبن، يفر عن ابيه وامه. والجريء، طبعا احنا هنا عايزين نبين ان سيدنا عمر يستخدم كلمه الجريء في مكان الشجاع، لكن عند التحقيق الجريء مش هو الشجاع، الجريء هذه صفه مذمومه، انما الشجاع صفه محموده. فالشجاع هو من يعني يعالج الامور بعقل. عشان كده عندنا في الجيش يقول لك الكر والفر، يعني يهاجم ويرجع برضه، لان المساله ما هيش كده، ما تهلكش نفسك وجندك. انما الجريء لا يفكر، فربما اورد نفسه المهالك. وده كلام ذكره ابن القيم رحمه الله في خاتمه كتاب الروح في الفروق بين هذه الصفات والصفات التي تشبهها من الصفات السيئة. يعني والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، تلاقيه لا يبيت على الضيم ولا يرضى الضيم لغيره من نفسه كده. طب دي مش مشكلتك. لا مش مشكلتي ازاي؟ ويدخل في الامر مع انها مش مشكلته فعلا، مش مشكلته خالص، لكن يدخل في الامر لانه ايه؟ لانه شجاع. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو يموت، خالد بن الوليد كان بيموت زعلان عشان ايه؟ يقول والله لقد حضرت كذا وكذا زحفا قتال يعني، وما في جسدي شبر الا وفيه ضربه سيف او طعنه برمح او رميه بسهم، وها انا اموت على فراشي حتف انفي كما يموت العير، الا فلا نامت اعين الجبناء، قد حسوت الموت قبل ذوقه، ان الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مقاتل عن طوقه، والثور يحمي انفه بروقه. خالد بن الوليد بيقول انا وقفت في المواقف اللي كنت اتمنى فيها ان انا اموت ما متش، وبموت على فراشي بين اولادي اهو. فعايز يقول يا جماعه اللي خايفين، يا ايها الجبان لا تخف، فانما هو قدر الله عز وجل. والله لو شاء لك ان تحشر من بطون الطير والسباع هتحشر، شاء لك سبحانه وبحمد انك تموت على فراشك هتموت في فراشك وبين ذويك. يقول الامام الابشيهي رحمه الله: الجبن خلق مذموم استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعوذ مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ويكفي في ذمه ان يقال في وصف الجبان: ان احس بعصفور طار فؤاده، وان اطنت بعوضه طال سهاده، يفزع من صرير الباب، ويقلق من طنين الذباب، اذا نظرت اليه شذرا اغمي عليه شهرا، يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح، إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليس حديد النابي عند الترائج. ساعات تقول نقعد ناكل تلاقي أسد يأكل معك، إذا جاء الخوف كان في أول من يفر عنك، لا ترى له هيئة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتذامون بالجبن والبخل، وكما قال قائلهم قديما: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. الناس لازالوا يتمادحون، يمدحون الجريء على جرأته والشجاع على شجاعته وعلى كرمه، ومع ذلك لا يزالون يذمون الجبان والخائف والبخيل، ولا زال شجعانهم سادة الدنيا، وهم الذين يحبهم الناس ويقدمونهم. قال الشاعر: أجدر الناس بالكرامة عبد أتلف نفسه ليسلم دينه. يقول الإبشيهي رحمه الله: اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب، الجود بالمال جود فيه مكرومة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الحكماء يقولون أصل الخير كله في ثبات القلب، لذلك يقول أنس رضي الله عنه: بل هذا وصية الله عز وجل، عايزين تنتصروا يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا، اوعى تجري، تثبت أمامهم، فيثبت الله عز وجل قدمك وينصرك عليه. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان النبي أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس لأبي طلحة أو لطلحة، ثم قال: إنا وجدناه بحرا، وقال لهم: لم تراعوا لم تراعوا. حصل في ضجة في المدينة، سمعوا صوت كده جامد قوي، دوي جامد جدا في المدينة، فالناس بقى يعني تخيل على ما كل واحد مثلا لبس جلابيته ولا جهز نفسه ولا جري عشان يفتح الباب، كان النبي راح ورجع اول واحد انطلق صلى الله عليه وسلم: ونصبت نفسي للرماح دريئة ان الرئيس لمثلها لفعوله. كان صلى الله عليه وسلم كبير القدر جدا، انطلق عليه الصلاة والسلام اول واحد راح شاف فيه ايه ثم رجع، وكانت فيها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ودلالة من دلائل نبوته انه عليه الصلاه والسلام خرج على هذا الفرس. الفرس ده اصلا كان مريض، الفرس ده كان مريض ما بيتحركش، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جري، ومش جري بقى زي اي فرس، ده قال النبي انا وجدناه بحرا. الفرس لما يقال له بحر يعني بيجري بيفرد رجليه قوي بايديه، فتكون خطوته واسعه خالص، فبيجري بشكل بسرعه قويه جدا. ان وجدناه بحرا. وقال لهم لم تراعوا. يقول عباس بن مرداس اشد على الكتيبه لا ابالي احد في كان فيها ام سواها، ما يضرني. قالوا يوما لعلي رضي الله عنه اذا ما تزاحف الناس، اشتبكت الجنود، اين نراك؟ حليك فين؟ قال في المكان الذي تركتموني فيه. ما تفكرش ان هرجع ولا حجري ولا اروح هنا، زي ما سبتني هتلاقيني. كان علي رضي الله عنه يقول يلبس الدرع صدرا بلا ظهر، يعني الدرع بينزل بيداري صدره ويداري ظهره ويداري، لا كان عليه بيلبسه صدر بس وظهره ما فيهوش حاجه تغطيه. فكانوا يقولون له يا ابا الحسن ارايت ان جاءك عدوك من خلفك. شوف احنا بس هذا امر ابثه حكايه عن اجدادكم يا معشر الشباب خاصه. قال له يا ابا، قيل له يا ابا الحسن ارايت لو استدار عدوك من خلفك وضربك من خلفك يبقى اكيد هتجرح لان ده مفيش حديد ورا. فقال لئن انا امكنته من ظهري فلا بقيت، او قال فلا ابقى الله علي، او قال كلمه نحوها، لو انا خليته يعرف يلف من ورايا يبقى موت احسن. يا اخي كان اذا امسك ذراع رجل حبس نفسه رضي الله عنه. في يوم خيبر شال الباب وقتل به، الباب بتاع حصن خيبر، الباب تخيل باب حصن يبقى طوله قد ايه ده، طبعا شالوا وعملوا ترس بقى يصد بيه الهجمات. فلما لم يستطع المسلمون ان يصلوا الى حصن خيبر عمل نفسه درجه سلم، حط الباب على ظهره وطلع المسلمين على ظهره كلهم، وكان ساعتها ابن 16 سنه ولا شيء، يعني نبوغ كانهم ولدوا من قبل ان ولدوا، كانهم كانوا من قبل ان يكونوا. في الحقيقه برضو الوقت لم يسعفنا، وانا كنت احب ان اتكلم كثيرا عن مساله الجبن، فلذلك ارجو ان شاء الله عز وجل الكلام الى اللقاء القادم. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه. لا اله إلا الله، لا إله إلا الله.